استدل قال بعض المتأخرين بأنه سنة واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت في حديث ملك بن حويرث في الصحيحين قال: فإذا كان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقص الصراط، فإذا كان في وتر من صلاته، يبقى لا، وهو يقوم من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة. فإذا كان من في وتر من صلاته، يعني الآن في الأولى هو في وتر ولا لا؟ وتر، ويقوم للثانية، وفي الثالثة هو في وتر ولا لا؟ ويقوم للرابعة. إذا جلسة الاستراحة مشروعة في الرباعية والثلاثية والثنائية. ها؟ بعد الغد، بعد الغد وقام الثاني وتر، يعني الركعة، الركعة وترية يعني. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته، قال في لفظ عند البخاري: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا. ثم نسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني ده غاية ما استدلوا به. وجاءت أيضا، وجاءت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي عند في السنة. الأربع. والجمهور على أن جلسة الاستراحة، وإن كان الجمهور ينازع في مثل هذه التسمية، طيب الشيخ سميع ينكر عليهم مصطلح له، مصطلح ستر العورات، يقول لم يأتي في النصوص لفظ ستر العورات، وإنما الذي جاء أخذ الزينة. وإلا هل يكتفى بستر العورة فقط في الصلاة؟ لا. ومثل لمثل هذا بما وقع من إبراهيم النخعي، أنه أول من قال بمصطلح عدم لبس المخيط للحاج، فتوهم بعض العوام أن الثوب ولو كان فيه خياطة وليست على قدر عضو من البدن لا يجوز لبسه. قال ابن سلم: لم يذكر لفظ الخياطة ولا غيره. ألا لو جاءت قطع قماش عشان يعملها إحرام وقصها وعايز يخيط أطرافها يلفيها، يعني يزنيها كده عشان ما تشرشرش، لا يجوز. إذن تبوز لأنها لم تخيط على هيئة أخرى. طيب الجمهور على أنها تفعل لحاجة، يعني تفعل لحاجة زي كفن يقول لك ما تحطش فيه إبرة عشان الميت يخش من النار، ينفع كان إنما سيد مش فاني يخش من الإحرام بين المكره فاش هل يسعود كم هل يسعود حالة الإحرام اللون بالمسألة مش هيحصل عملية تفسيرة يعني هروح عنه كده هو هل فيه كده هو بيدي شفة على شفة بيخيطها بطول عصر عشان مش هيحصل شفة لكن ما كانش فيه حاجة مش من هو التفصيل على قدر عدو مع بعض كم طبيق شراء بمطلو قميص هو ده اللي لقيته ولو فعله يجب عليه دم لكن لو جاب الإحرام وقطعه ورفعه على المكنة ولف على وسطه وركب له زرار وعمل له عروة ها وعمل له وسطه علاوي زي بتاعة البنطلون وراح مدخل فيها حبل وراح رط يجوز الليل أحسنت يا حجة يا أفضل الوقت إن هو أنت شفت عراوي البنطلون وأنت تلبسه تحط فيه حذاء هو عمله بقى عراوي زي دي وراح مدخل فيها حمل وراح ربطه على وسطه يجوز ولا يجوز؟ بس طلع منه جيب يحط فيه التليفون المصحف يجوز مفيش إشكال لكن بقى لو راح عامله ازاي؟ جيب من قدام كده وعامله كراتين خلاص وكبسونه ورا كبسونه قدام وراح قافلهم كده بقى عامل زي البنطلون أصبحت على قدر عود دي لا يجوز دي لا يجوز فقول إبراهيم النخعي أوقع كثير من العوام في الوهم والجمهور على أنها تفعل لأجل الحاجة يعني تعبان يقعد يريح شوية وبعدين يقول أدلة الجمهور دليل أول لا الجمهور يقول ليس بسنة ولما تفعل لحاجة تعبان صحيح الدليل الأول قالوا ليس فيها ذكر ولا يعرف في شيء من هيئات الصلاة ولا يعرف في شيء من هيئات الصلاة إلا وله ذكر إلا جلسة الاستراحة والصلاة إنما شرعت الذكر وهو مقصودها الأعظم فهذا دليل قوي يدل على أنها غير مقصودة للذكر ولا لذاتها فهذا دليل قوي يدل على أنها غير مقصودة للذكر ولا لذاتها دليل ثاني قالوا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجمع قوته للنهوض وأن مالك بن الحويل أسلم متأخرا أسلم متأخرا تلك ست هجري. لذلك يجي معانا أن جميع من تقدم إسلامهم من الصحابة لم يذكروا ذكر الصلاح. نعم. فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كبر وضعف. ويؤيد هذا عدة أحاديث، منها حديث معاوية عند أبي داود الإسلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا تسبقوني بالركوع، يا أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، فإني قد بدنت، فإني قد بدنت يعني ثقل. معنى الحديث ايه؟ انتظروا ولا تسبقوني. ليه؟ لان بطء النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه يجعل من خلفه يسبقونه بالركوع والسجود والقيام. انتظروا حتى انتهي من الحركه. بطئه بطئه في الحركة يجعل من خلفه يسبقونه. وعند مسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى شيئا قاعدا إلا لما أثنى وأخذه اللحم، إذا لما أثنى وأخذه اللحم، فإذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية، إذا لما أثنى وأخذه اللحم، فإذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية، قام فقرأهن فرحا، قام فقرأهن فرحا. الدليل الثالث: الجمهور قالوا من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين تقدم إسلامهم لم يذكروا جلسة الاستراحة. لم يصف جلسة الاستراحة إلا متأخرون في الإسلام، وهذا يدل على صلاة ما فعلها في آخر عمره، وأيده حديث عائشة وحديث معاوية. رابعا: لفظ البخاري وهم فيه أحد الرواة. نعم، البخاري يروي من طريقين. قال الحافظ: لم تذكر في الطريق الآخر وخالفه غيره. حافظ الشافعي قال: لم تذكر في الطريق الآخر وخالفه غيره. من الأدلة على أن هذا الراوي خالف غيره أن جلسة الاستراحة وده اللي بيجيب به الحافظ الصلاة مش الصلاة. مما يدل على مخالفة الراوي لغيره أن هذه الجلسة خفيفة ليست طويلة، والرواية المخالفة فيها ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، والطمأنينة لا بد لها من وقت، لا بد لها من وقت. ثم يدل على ان الراوي وهم في هذه الروايه، ثم اجلس حتى تطمئن جلس، والاصل في هذه الجلسه انها خفيفه. مما يدل على خطأه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته علمه الأمور المهمة في الصلاة، ليه؟ لا أفكار تقدر الكلة ثم كبر ثم اقرا ما تيسر من القران ثم اركع شرك، وسكت عن اشياء هي اهم من جلسه الاستراحه، ده تعليق قوي. وسكت عن اشياء هي اهم من جلسه الاستراحه كتسبيح الركوع والسجود، كتسبيح الركوع والسجود وتدبيرات الانتقال، إن كان تدبيرات الانتقال وردت عند أبي داود، ولم يعلمها له، ترك أشياء مهمة لم يعلمها له واجبة، فكيف يعلمه جلسة ليس فيها ذكر ويترك ما هو أهم منها، ويترك ما هو أهم منها، فهذا مما يؤيد خطأ. نظر الجمهور، نظر الجمهور أخطأ، نظر الجمهور أخطأ. نعم. أن يموت يقول الحي يأخذ هو بيقوم بلا تكبير، ومع التياء يعني الأصل بهذا يحتاج إلى تكبيرة دائمة، أصل لأن هو يقوم بالسجود يبقى وبعد ما يبقى جدا يبقى ما يحتاج إلى تكبيرة دائمة، وإلا فليس هناك حركة انتقالية في الصلاة ليس لها تكبير. وده أحسن داخل ممكن يرد على قول من قال بأنها سنة، يعني الآن هو لما يجلس يحتاج إلى تجويد، ولما يقوم من الجلوس والقيام للركعة الثانية أو الرابعة يحتاج إلى تجويد، وقيام من الجلوس والقعود لم يأتي فيه ذكر. وكل من روى صفة الصلاة ذكر أن كل انتقال فيها له ذكر، لدرجة أنه لو ترك ذكر في ركن انتقالي يجب عليه سجود السهو، يجب. الذي احتج إذا نسى ركعة من الصلاة ولم ينصرف ولم يمر وقت طويل فراجع فكان من حقه أن يجلد فيقول صحيح. قال إن الجلوس هنا طرف. ليس بركع ولكن هو صفة للركعة. لا الجلوس صفة للركعة. لا لو سلم من الثالثة ونسي الركعة. طيب وافتكر ولم يطل الفصل يكبر قائما ولا جالسا؟ لا يا أخي كبر جالسا. لأنه لو كبر قائما فقد ترك ركن القيام للصلاة ولكن هو ترك ركن القيام. ركن القيام وصف الصلاة لكن مش وصف الركعة للسلم. ايوه وصف الصلاة عموما. الآن لو رجل سلم من الثالثة وهو ناسي وعندما طلع لباب المسجد افتكر ان هو نسى ركعة يأتي ويكبر وهو قائم ولا هو جالس؟ ذكرنا المسألة دي قبل كده. أيوة شيخ ما محتاج. وإن كان المنتشر الأشهر الموجود إنه يكبر وهو قائم وده غلط. وإن قيل ببطلان صلاته صحيح. ليه؟ لو أنت جيت عديت الأربع ركعات الأخر ينقصهم قيام ولا لا ينقصهم؟ يبقى صلاته باطلة. والقيام ركن. لكن ده مش دليل على ان فلا بد انه يدخل ثاني ويقعد على الارض وبعد ما يقعد يكبر عشان يشوف الصلاه وبعد ما يكبر يقوم يقف ويقول الله اكبر وطال الفصل يعيد الصلاه من جديد. بين دخول الصلاه تكبير الاحرام يخش يقف الصلاه وبعد كده يقوم يقف ويقول الله اكبر. والا لو جاء وكبر وهو قائم ترك ايه؟ يا اخي هو سلم وهو قاعد من ثلاث ركعات بعد ما طلع عند باب المسجد افتكر انه هو فضل له ركعه لما يرجع يخش في الصلاه يدخل في الصلاه قائم ولا قاعد؟ لا خالص لكن انت تغطي الشيخ ده ولا خالص يا شيخ ولا شيخ قال ان ده مش دليل يحتاج بيه على ان جلسه الصلاه من اركان الصلاه. لا ليس من اركان الصلاه عشان هم بيحتاجوا بيها ان هي ركن من اركان الصلاه دليل ان لا هي من سنن الصلاه وليس من اركان. لكن نعم يا اخي اقصد ان هو حيله ايضا فتحه وقائم ايوه اما تعد صلاته الاخر كاركان كامله ولا نقصه القيام من الجلوس للرابعه. طيب لا لجلس الصراحه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هي دي الروايه اللي واحد فيها الراوي حفظ حجر اجاب بالاجوبه اللي احنا ذكرناها في فتح الباب. شكرا لك. يعني ما بعدها قال ثم قم حتى تستوي قائما. ايه ده؟ ايه ياخد ثلاثة العقلية؟ بس الجمهور؟ لا الآن حديث ابن عباس كنا عند الترمذي وكان صحيح كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا كل عشرة في بدنه طيب الاشتراك في الأضحية عشرة ولا سبعة؟ وفي الإبل وعشرة في الإبل نحن ونشكرهم طيب حد الجالس عند مسلم كنا نشترك كل سرعة في بعيد في بعيد انت حجة الوداع معناه الصلاة الصلاة. طيب سبعة ولا عشرة؟ سبعة ولا عشرة؟ ليه؟ لأن حديث جابر ناسخ لحديث ابن عباس لأنه كان فيه حجة الوداع شيرات. طيب كل من روى حديث سلسلة الصلاة هنا والسلام من الذين تقدم إسلامه لم يذكروا فيها ذات الصلاة ولم يذكرها إلا مالك بن الصويرس وإسلامه كان متأخرا لكن جيد. ثم إن الرواية اللي اعتمد عليها في أنها سنة في عند البخاري قالت فيه الرواية وحديث نروي في كتب الستة ليس فيه حديث صلاة ليس فيه ذكر الصلاة خلاص. ثم إن حديث معاوية فإني قد بدنت يؤيد كلام الجمهور تأييد قوي أصلا ما قال هذا الكلام إلا في آخر عمره. فإذا أخرجنا الرواية التي وحد فيها الراوي ومالك بن الحويرث كان إسلام متأخر وأتينا بما يدل على مصر فعلها لما ضعف وأسن ولم تذكر ولا في حديث إلا في عيسى بن الحويرث. أدرية الجمهور ظاهرة في الشمس وهل هناك هيئة في الصلاة ليس فيها ذكر؟ كلام الجمهور قوي قوي جدا. هو لا يستحب لمن كان لا يقدر على يتفاقم في الصلاة إلى جزء الصلاة. الآن أبو برد بن ياض من ذرح الشارع قبل الصلاة من الصلاة قال له قال يا رسول الله قال تعجل عايز ياكل لحمه هو اهل بيته فراح دل واخذ الناس فقال انا اشهد لحم. قال يا رسول الله عندي دجاجه صغيره خالص كده معده صغيره خالص قال شو الله شو ولا اذبحها ولا تجي عن احد بعد شو السنه تميل يجعل التخصيص بالأحوال لا بالأشخاص. بمعنى يقول إيه كل من كان حاله كحال أبو برد فذبح قبل الصلاة ناسيا فذبح قبل الصلاة جاهلا وليس عنده بعد التي ذبحها إلا داجن يذبحها وسجل عنه انتبه وراح جيبها على مسألة ايه مسألة وضاع الكبير زيها زي مسألة وضاع الكبير. قال من كان حاله مع انه التخصيص وارد في حديث ام سلمة وغيرها في الصحيحين ان هذا كان خاص بسالم مولى أبي حذيفة مش كده. قال من كان حاله كحال سالم وهو كبير فخد بالك من قائل شخص يعمل يقول ايه يجعل التخصيص بالأحوال لا بالأشخاص وليه مهم. طيب الراجح التخصيص بالشخص ولا بالحال؟ نعم يعني بصلي يقول له لا تجزي عن أحد بعدك وانت تقول له تجزي ده مش شيء ذكر بعد رجع على القول الجمهور إنما تفهم حاجة خارج عن نطاق السنية، هي خارج عن نطاق السنية. فعلى هذا المسلم لما احتاج إليه لم جميل لي بل يقال جميل لي في عبادة، لأن كل حركة في العبادة مأمور بها وجاء لها. إنما الأمور الجبلية النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص، لبس القميص سنة، غفاء الرأس سنة. عجيب، كان ده كل مرة معنا شرح الورقة وقلنا سبعة أقوال للعلماء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لبس القميص سنة، لبس غفاء الرأس سنة. يعني كان لنا الصلاة يبعث في قوم يخالفهم كلك ويشوف له هو غدا لبس يخالفهم ويلبسه، ولا ارتدى كما يرتدي قومه؟ مش كده؟ فمسألة الجبلة لا تدخل في الأمور التعبدية، يعني اللي هي أمرنا فيها العبادة. فمسألة الجبلة إنما تركت لما جبل عليه الإنسان في طبيعته من أكله وشربه ونومه ومشيه وإلى آخره. إنما الصلاة هو مأمور في كل وضع بهيئة معينة لا يخرج عنها. نقول الجبليات فيما لا تعلم بالعبادة جبل عليه. فقول الجمهور قوي جدا جدا. لا ما تطلع لحد. نعم. بصلاة والنبي أفضل جلال. بصلاة. ليه النبي أفضل جلال؟ لأنه كان مريضا. مرض الموت. شريف. فكم شيء خمسة. كم شيء خمسة. يعني لم يذكر جلسة استراحة تجمع حديث صفة الصلاة كلها. وبخير. لن تجد ممن تقدم إسلامهم ممن ذكر جلسة الصلاة. ذكرها مالك بن الحويرث وإسلامه كان متأخر، وحديث عائشة وحديث معاوية وغيره يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما أسن. لما أسن. وفي مسلم قالت عائشة لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وحطمه الناس كان يصلي وتره قاعدا. ومر معنا في الصحيح وحطمه الناس يعني كثرت عليه مشاغل اهله ونفقتهم. فالجلوس لها يقول لحاجه صدر الجمهور في تفصيل قوي وروايه ضعف الحظ بحجر فتح الباري واجاب وأورد من أدلة ما يدل على أن هذا الراوي قد خالف غيره. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صدر بالجميع طرقه في الصحيحين والسنن والمسند وغيره لا يذكر جلسة الاستراحة، يعني كيف يذكر جلسة الاستراحة في البخاري ويترك ما هو أهم منها؟ ما فيش الحديث تسبيح ركوع السجود واجب، ومع ذلك لم يرد في حديث في الصلاة. إنما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث زيف. وسمع صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى وفي ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى. تفصيل جمهور جيد جيد. لا مثل ذي جماعة لا يصلح أن تكون محل الولاء والبراء كما قلت، لا يصلح. ليه؟ لأن أدلة محتملة، أدلة محتملة، فلا يصلح الإنكار فيه، لا يصلح الإنكار فيه. لا لا تقول هذا الكلام. لا هل يقال من يجلس جلسة الاستراحة هو من أهل السنة ومن لم يجلس ليس من أهل السنة؟ لا يا أخي. لأن هو اللي انتشر إنها سنة. اللي انتشر إنها سنة. 18 ناسل لا ده الجمهور يقولون إن فعلها المأموم تأخر عن الإمام وعلى القول بأنها سنة فقد ترك واجبا من أجل السنة تبع الأموات قالوا من فعلها تأخر عن الإمام في القيام فقالوا لا تطلق لا يطلق الواجب من أجل السنة.